بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي بين فيه المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه، والذي حث الأمة على أن يقتدوا به ويتمسكوا به ويخلصوا له ويستقيموا حتى يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ووعد أن هذه الفرقة لا تزال منصورة إلى يوم القيامة، وقد بين الإمام ابن بطة رحمه الله أن السلف الصالح لدن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين ناجوا هذا المنهج، لكن خرج عليهم أناس حاولوا تفريق الناس، وموجب التفريق كان كمنا في أربع فرق: في الجهمية، وفي الرافضة، وفي الجهمية والرافضة، وفي غيرهم من الذين خرجوا على أئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا حذر منهم، ومن أوائل هؤلاء من تركوا الكتاب والسنة واتجهوا إلى الجدل وإلى الخصومة وإلى المحاجة بالباطل، حتى اجتنبوا وابتعدوا عن الحق. لذلك ساق في حقهم الباب الأول الذي بين أثرهم وخطرهم وبطلانهم، ثم انتقل إلى بيان الباب الثاني الذي يؤكد فيه هذا المعنى، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الإبانة الكبرى لابن بطة: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر. هكذا بدأ الباب بقوله بهذا الدعاء المبارك. نعم. قال الشيخ: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله ابن نصر ابن عبيد الله ابن الزغاوني ابن الدغاوي الزغاوني ابن الزغاوني ابن الدغاوني نعم نعم. قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد ابن محمد ابن علي ابن اليسر البدراني البدراء البندار البندار نعم. عيد العيد السند. نعم. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله أبو نصر ابن عبد ابن عبيد الله ابن الزغاوني. نعم. قال: ابن الزاغوني الزاغوني. نعم. قال: أخبرني الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد ابن محمد ابن علي ابن البصر البصري البدراني ابن البصري لا البصري ابن البصري البنداري ابن البصري البنداري. نعم. وذلك في صفر سنة 72 و400 بمنزله بباب المراتب من مدينة السلام. نعم. قال يعني مدينة بغداد. قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العبكري إجازة. هذا هو المؤلف. نعم. قال: حديث 666. قال: أخبرنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم. قال: مما يلاحظ أن ما ندرسه اليوم هذا جزء من كتاب الإبانة يرويه هؤلاء الرواة إلى ابن بطة، ثم قال: قال ابن بطة. نعم. أخبرنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليل قال: أملى علي عبد العزيز بن الماجشون من الماجشون. نعم. قال: احذروا الجدل فإنه يقربكم إلى كل موبقة. نعم، لأن صاحبه لا يتورع بل يريد ويحرص على النجاح والنصرة. نعم. ولا يسلمكم إلى ثقة. نعم. وليس له أجل ينتهي إليه وهو يدخل في كل شيء، فاتخذوا الكف عنه طريقا فإنه فراغ والهدى. نعم. وإن الجدل والتعمق هو جواز السبيل. هو جور السبيل. نعم. هو جور السبيل، يعني هو الطريق المضل. نعم. والصراط الخطأ. والصراط الخطأ. نعم. فلا تحسبن التعمق في الدين رسخا فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث انتهى علمهم. هم الذين وقفوا هم الذين وقفوا حيث انتهى علمهم. نعم. ولا يدعون أمرا لا يعرفونه. نعم. واحذروهم أن يجادلوا بتأويل القرآن. نعم. واختلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهذا يقعون في الضلال. نعم. وتجادلوهم فنزل كما زلوا. وتجادليهم فتزلوا كما زلوا. فتزلوا كما فتزلوا فتزلوا فتزلوا كما زلوا. نعم. وتضل كما وتضلوا وتضلوا وتضلوا وتضلوا كما ضلوا. نعم. فقد كفت السيرة. فقد كفت السيرة يعني سيرة السلف. نعم. يعني أغنت سيرة السلف عن هذه المجادلة، عن السلف مؤونتها، وأقامت لك منها ما لم تكن لتعديله برأيك. فقد كفت السيرة مؤونتها. نعم. وأقامت لك منها ما لم تكن لتعديله برأيك. نعم. ولا تتكلفنا صفة الدين لمن يطعن في الدين. ولا تتكلفنا، عيد الأثر من أوله يا شيخ. حديث 66. قال أخبرنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال أملى علي عبد العزيز بن الماجشون قال احذروا الجدل. نعم. فإنه يقربكم إلى كل موبقة. نعم. ولا يسلمكم إلى ثقة. ولا يسلمكم إلى ثقة. نعم. ليس له أجل ينتهي إليه، يعني هذا الجدال. نعم. وهو يدخل في كل شيء، فاتخذوا الكف عنه طريقا، يعني فاجعلوا الكف عنه، عن الجدال طريقا يسلمكم من الوقوع في البلاء. نعم. فإنه فراغ والهدى. فإنه، يعني هنا كلمة ما كتبها سقطت. فإنه يعني أسلم لكم، أو فإنه آمن لكم، وإنه هو الهدى. نعم. ما فيش في الهامش كلا يعني تعليق؟ لا، في واحد سورة الأنعام آية رقم 68. طيب. نعم. وإن الجدل والتعمق هو جور السبيل. نعم. والصراط والخطأ والانحراف والصراط، وهو الصراط الخطأ، يعني وهو الصراط الخطأ. نعم، يعني الطريق الخطأ. فلا تحسبن التعمق في الدين رسخا، لا تظنه من الرسوخ في العلم، وإنما هو من الضلال. نعم. فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث انتهى علمهم. نعم. حيث تناهى علمهم، لأن الله تعالى قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. واحذرهم، كان يحذر هؤلاء الذين يدعون أنهم يجادلون أن يجادلوك بتأويل القرآن. نعم. واختلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادلوهم واحذر يعني أن تجادلهم وتجادلهم فتزل كما زلوا. نعم. وتضل كما ضلوا. كل هذا من أضرار الجدل ومن مظاهر الجدل. نعم نعم. طيب. وتضل كما ضلوا فقد كفتك السيرة، يعني السيرة التي وردت في السابقين وفي أهل العلم وفي السلف ما يغني عن ذلك. نعم. يعني سيرة السلف ومؤونتها، وأقامت لك منها ما لم تكن لتعدله برأيك ولا. نعم. تتكلفنا صفة الدين لمن يطعن في الدين، لمن يطعن أو لمن يطعن في الدين. نعم. ولا تمكنهم من نفسك. نعم. حتى لا تقع في وتتورط في ما وقعوا فيه. إنما يريدون أن يفتنوك أو يأتوا أن يفتنوك يعني عن دينك. نعم. أو يأتوا بشبه فيضلوك. نعم. أو بشبهة أو يأتوا بشبهة أو يأتوا شبه بشبهة فيضلوك. نعم. ولا تقعد معهم، حيث نهينا أن نجلس مع الذين يخوضون في آيات الله. نعم. قال الله عز وجل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. ولعمري إن صفة الدين لبينة، يعني ظاهرة واضحة، وإن سبله لواضحة، طرق الدين واضحة. نعم. وإن ما أخذه لقريب لمن أراد الله هدى. نعم. ولم تكن الخصومة والجدل هوى، وإنما يلتزم حيث ألزمه الله بذلك. نعم. ولولا أن يأخذ الأمر من غير مأخذه أو تتبع فيه غير سبيل فراق عوراتهم، يعني غير سبيل المؤمنين يكون عورات. نعم نعم. وإن حجتهم لضاحضة، حجة المجادلين. نعم. فراق دانوا الله بغير دين واحد. نعم. حجتهم ضاحضة لأنهم دانوا الله بغير الدين الذي أرسله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بأديان شتى يمسون على دين ويصبحون به كافرين، يعني يمسون على دين ويصبحون على غيره. إيش العبارة عندك؟ بأديان شتى وأن حجتهم ضاحضة فراق دانوا الله بغير دين واحد. نعم. بأديان شتى يمسون أو يمسون على دين ويصبحون به كافرين. نعم. لأنهم يترددون ولا يثبتون على شيء. حديث 667. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان أو الربيع. حدثنا الربيع بن سليمان. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال جاء رجل يناظر الشافعي في شيء. هذا الربيع بن سليمان المرادي أحد تلاميذ الإمام الشافعي وأحد أصحاب الإمام الشافعي. نعم. قال جاء رجل يناظر الشافعي في شيء فقال دع هذا فإن هذا طريق الكلام. نعم. وإنما المناظرة تكون بسياق الأدلة لا عن طريق وأسلوب الكلام الممجوج الكلام المردود. نعم. قال وسمع الشافعي رجلان يتكلمان في الكلام أو يتكلمان في الكلام يعني في علم الكلام لو العلم القائم على المناظرة والمنطق. نعم. فقال إما أن تجاوراني يعني بخير تجاوراني بخير وتتركوا ما أنتم فيه وإما أن تقوموا يقوم عنهم. نعم. وإما أن تقوما عنا. نعم. حديث 668. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول والله لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به خير له من ما عدا الشرك به بالله يعني خير له من النظر في الكلام. نعم. وهذا موقف الإمام الشافعي رحمه الله من أهل الكلام وأنه كان يذمهم ولا يقبل منهم. نعم. حديث 669. قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي محمد بن إدريس يا أبا موسى لقد اطلعت على من أصحاب الكلام على شيء ما لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه قال الشرك كان أحب إلي من أن أراه صاحب كلام. يعني مهما كانت معصيته فهي أهون من وقوعه في علم الكلام. نعم. قال قلت يا أبا عبد الله وهذا كنية الإمام الشافعي وما تدري ما يقول أصحابنا وما تدري ما يقول ما تدري ما يقول أصحابنا ما يقول صاحبنا. نعم. أظنه قال الليث بن سعد قال كان يقول لو رأيت صاحب الكلام يمشي في الماء على الماء لا تأمن ناحيته. يعني حتى لو كان قد خرق العادة المشي على الماء يعني أن يخرق العادة وهذا يعني كناية عن أنه صاحب خوارق العادات حتى لو وصل إلى هذه المرحلة نحن لا نأمنه ما دام جعل علم الكلام هو شأنه وديدنه. نعم. قال لي قد قصروا لكن لو رأيت صاحب الكلام يمشي في الهواء فلا تأمن ناحيته. نعم، لأن هذا قد يكون من باب الاستدراج لا من باب أنه أعطي الحجة. حديث 670. وسيأتي أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم بين العشائر وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. نعم. حديث 670. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثني بعض أصحاب الشافعي قال سمعت الشافعي يقول كلمتني أم بعض أصحاب الكلام على أن أكلم ابنها ليكف عن الخوض في الكلام. نعم. قال فكلمته ليكف عن الكلام فدعاني إلى الكلام. أن يقول له لو اشتغلت بالكلام لكنت لوجدت ما فيه من الفوائد. حديث 671. قال أبو حاتم قال أبو ثور إبراهيم بن خالد سمعت الشافعي يقول ما ارتدى أحد الكلام أفلح فأفلح. ما ارتدى أحد الكلام فأفلح. فأفلح يعني أنه ما خاض أحد في مسألة الكلام إلا وقد يعني بطل ولم يفز، لأن سلوك علم الكلام هذا ضلال وفساد. نعم. حديث 672. قال حدثنا حفص بن عمر الأردبيلي. حدثنا حفص بن عمر الأردبيلي. نعم. قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا حسن بن عبد العزيز الجروي قال كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال أكفرت قال إنما يقال فيه أخطأت. نعم. قال الشيخ فأهل الأهواء في تكفير بعضهم لبعض مصيبون لأن اختلافهم في شرائع شرعتها أهواؤهم وديانات استحسنتها آراؤهم. يعني هذا من بدعهم. ففرقت بهم الأهواء وشتتت بهم الآراء وحل بهم البلاء وحرموا البصيرة والتوفيق فزلت أقدامهم عن محجة الطريق. نعم. فالمخطئ منهم زنديق والمصيب على غير أصل ولا تحقيق. نعم. حديث 673 يعني هم في كل الأحوال على غير الحق. حديث 673 قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحلواني قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أبا ثور قال قال لي الشافعي يا أبا ثور ما رأيت أحدا ارتدى شيئا من الكلام فأفلح. نعم، لأنه طريق مسلكه سيء. نعم. حديث 674 قال حدثنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا أبو يحيى الناق قال حدثني أبو يحيى الناقد قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال أخبرني رجل أثق به قال قلت لعبد الملك الماجشوني أوصني قال إياك والكلام فإن لآخره أول سوء. حديث 675 قال حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال سمعت أبا يوسف يقول العلم بالكلام جهل. نعم. والجهل به هو العلم. نعم. والجهل بالكلام هو العلم. حديث 676 قال حدثنا حفص بن عمر قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول قيل لهشام ابن عبيد حين أدخل على المأمون كلم بشر المريسي بشر المريسي فقال أصلح الله الخليفة لا أحسن كلامه والعالم بكلامه عندنا جاهل. نعم، هذا موقفهم من بشر المريسي. حديث 677 قال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم ابن بشار الأنباري النحوي قال حدثني أبي عن أبي علي محمد بن سعيد بن الحسن. نعم. قال دخل العتابي على المأمون وعنده بشر المريسي فقال المأمون ناظر بشرا في الرأي فقال العتابي يا أمير المؤمنين الإيناس قبل فراغ. قال إيه؟ قال العتابي يا أمير المؤمنين الإيناس قبل فراغ فإنه لا يحمد المرء في أول وهلة على صوابه ولا يذم على خطئه لأنه بين حالين لأنه بين حالين لأنه بين حالين من كلام قد هيأه أو حصر، ولكنه يبسط بالمؤانسة، ولكنه يبسط يبسط أو يبسط بالمؤانسة بالمؤانسة. نعم. ويبحث بالمثاقبة. نعم. فقال له ناظر بشرا في الرأي، فقال العتابي: يا أمير المؤمنين، إن لأهل الرأي أغاليط وأغاليق، واختلافا في آرائهم، وأنا واصف لأمير المؤمنين ما أعتقده من ذلك، لعل صفتي تأتي على ما يحاول أمير المؤمنين. إن أمر الديانة أمران، أحدهما لا يرد إلا جحدا. نعم. لأنه قرآن. نعم. وهو الأصل المعروض عليه كل حجة، وعلم كل أحاديث لا نرد سؤال من احتاله حجة، وعلم كل حادث. نعم. لا نرد سؤال من احتاله أيوه. حجة. نعم. فما وضحت فيه آية من كتاب الله مجمع على تأويلها. يا بكر اسمع، عيد العبارة من أولها يا عبد العزيز. فما وضحت عيد العبارة من أولها. طيب. إن أمر الديانة أمران، أيوة، أحدهما لا يرد إلا جحدا. نعم. لأنه قرآن. نعم. وهو الأصل، يعني هذا القرآن لا ليس فيه محل مجادلة، إما أن يؤمن به وإما أن يكفر. نعم. وهو الأصل المعروض عليه كل حجة. نعم. وهو الأصل المعروض عليه كل حجة. وعلم كل حادث لا نرد سؤال من احتاله حجة. نعم. لا مرد وعلم وعلم أيوة. سؤال من انتحله حجة. نعم. فما وضحت فيه من آية من كتاب الله مجمع على تأويلها. نعم. هذه ليست محل جدال. نعم. أيوة. طيب. أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من الوحي. نعم. أيوة. لا اختلاف فيها أو إجماع من العلماء، وهذا الدرجة المرتبة الثالثة. نعم. أو مستنبط تعرف العقول عدله لزمهم الديانة به. نعم. ما دامت العقول عرفت سلامته وصلاحه لزمهم أن يؤمنوا به. والقيام عليه. نعم. وما لم يصح فيه آية من كتاب الله مجمع على تأويلها، ولا سنة تلزمهم الديانة بها ولا القيام عليها، كان عليهم العهد والميثاق في الوقوف عنده. نعم، يعني يجب عليهم أن يتوقفوا عندها ولا يخوضوا فيها. كذلك نقول في التوحيد فما دونه، وفي أرش الخدش فما فوقه، فما أضاء لي نوره اصطفيته، وما عمي عني نوره نقيته، نفيته. نعم صح. وما عمي عني نوره نفيته، وبالله التوفيق. فقال المأمون: اكتبوا هذا الكلام وخلدوه بيت الحكمة. نعم، يعني وضعوه في بيت الحكمة، يعني في المكتبة التي انشئت في العلم. نعم. حديث 678. قال: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال: سمعت أبا يوسف يقول: لا تطلبوا ثلاثا إلا بثلاث، لا تطلبوا العلم بالكلام، فإنه من طلب العلم بالكلام تزندق. نعم، هذا قول أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة: لا تطلب العلم بالكلام، فمن طلب العلم بالكلام تزندق. نعم. ولا تطلب الغريب الحديث، فإنه من طلب غريب الحديث كذب. كذب. نعم. ولا تطلب الغنى بالكيمياء، فإنه من طلب الغنى بالكيمياء افتقر. نعم، وهذا القول مشهور عن أبي يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم. حديث 679. قال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: جاء أبو بكر الأصم إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: جئت أناظرك في الدين. فقال: إن شككت في شيء من أمر دينك فقف حتى أخرج إلى الصلاة، وإلا فاذهب إلى عملك. فمضى ولم يثبت. نعم. حديث، وهذا أسلوب من أساليب ردي هؤلاء الذين يريدون مجادلة السلف رحمهم الله بالشبهة التي تدور في أذهانهم، فكانوا يردونهم بدفع هذه الشبه بالعبادة التي كلفوا بها من الصلاة ونحوها. نعم. حديث 680. قال: وحدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي قال: حدثنا أبو بكر بن صدقة قال: حدثنا أحمد بن الهيثم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن بشر قال سمعت هلال ابن يحيى يقول سمعت أبا يوسف يقول العلم بالكلام يدعو إلى الزندقة. نعم. حديث 681 قال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم قال حدثنا أبو بكر بن صدقة قال حدثنا أحمد بن الأسود الحنفي قال قال أبو يزيد السراج قال لي أبو عمر الضرير العلم بالكلام بمنزلة التنجيم وكلما كان صاحبه أزيد علما كان أشد لفساده كان أشد لفساده كان أشد لفساده يعني زيادة العلم في هذا زيادة في الفساد لا في التقوى. طيب حديث 682 قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصراوي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول من تعاطى الكلام لم يفلح ومن تعاطى الكلام لم يخل لم يخل من أن يتجهم من أن يتجهم يعني من أن يقع في مذهب ومنهج الجهمية قال الذين ينفون الصفات عن الله جل وعلا. قال وسمعت أبا عبد الله يقول لست أتكلم إلا ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين أما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود الكلام فيه غير محمود. نعم. قال وأكره وكره أبو عبد الله كل شيء من جنس الكلام. نعم. حديث 683 قال وحدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر عصمة قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول من أحب الكلام لم يفلح. نعم. ولا يؤول أمره ولا يؤول أمره ولا يؤول أمرهم إلى خير. نعم. كل هذا موقف السلف رحمهم الله ممن يشتغلوا في علم الكلام. حديث 684 قال وحدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو الحارث الصايغ قال سمعت أبا عبد الله يقول من أحب الكلام لم يخرج من قلبه ولا ترى صاحب كلام يفلح. نعم. الحديد 685 قال وحدثنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يقول عليكم بالسنة والحديث نعم وما ينفعكم وما ينفعكم الله به وإياكم والخوض وإياكم والخوض والجدال والمراء فإنه لا يفلح من أحب الكلام نعم وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة نعم لأن الكلام لا يدعو إلى خير ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به نعم ودعوا الجدال والكلام لأهل الزيغ والمراء أدركنا الناس لا يعرفون هذا يعني هذه المسائل الناتجة من الخوض في الكلام ويجانبون أهل الكلام وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلمنا وإياكم من كل هلكة نعم حديث 686 قال حدثني أبو صالح قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا أبو الحارث قال سمعت أبا عبد الله يقول قال أيوب إذا مرق أحدكم لم يعد أبدا لم يعد أبدا نعم ما معنى يعد يعني إذا مرض لا يعاد كأنه يقول لهم ذلك زيادة في التنفير من الخوض في علم الكلام ليس من شأن الناس أن يعودوه حديث 687 قال حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو الحارث قال سألت أبا عبد الله فقلت إن هنا رجل يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل فما ترى قلت لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء ولا أرى لأحد أن يناظرهم أليس قال معاوية بن قرة الخصومة تهبط الأعمال يعني كأنه لا يرى حتى الخوض في هذه المسائل حتى وإن كانت فيها كشف أحوالهم وبيان زيفهم لأن هذا قد يؤدي إلى أن الإنسان يقع في شيء من شبههم نعم أليس قال معاوية بن قرة الخصومة تهبط الأعمال نعم تهبط الأعمال نعم أو تحبط تحبط الأعمال، والكلام الرديء لا يدعو إلى خير، ولا يفلح صاحب الكلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم. وإنما السلامة في ترك هذا، ولم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة، فإنه سلامة له منه. نعم، فإنه في سلامة من الوقوع في مثل هذه الأمور. نعم. حديث 688، قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: صاحب الكلام لا يخرج، وأحب الكلام من قبله. وصاحب الكلام لا يخرج، لا يخرج، أحب الكلام من قبله. صاحب الكلام لا يخرج، لا يعني لا يخرج منه الكلام، وهو يحبه الإنسان قبل أن يخرج منه الكلام. نعم. إنه لا يفلح كلما تكلم بمحدثة وحمل نفسه حمل نفسه وحمل نفسه على الذب عنها، فهو يزداد سوءا. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره. نعم. حديث 690، وأخبرت أن أبا عمران الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالس أصحاب الكلام، وإن ذب عن السنة. نعم، وإن دافع عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير إلا إذا ترك الكلام. فإن قال قائل: قد حذرتنا الخصومة والمراء والجدال والمناظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق وأن هذا سبيل العلماء وطريق الصحابة والعقلاء من المؤمنين، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.